الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب في المشيئة والإرادة، قال: حدثنا محمد بن سينان، قال: حدثنا فليح، قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفى بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة في باب الإرادة والمشيئة. وهذا الحديث يشتمل على مثل من الأمثلة التي جاءت في النصوص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. المثل هو ما يضرب لتقريب الصورة المعنوية بتشبيهها بصورة محسوسة. ولنا هنا وقفة عند التفريق بين هذه المصطلحات: المثل والمثل والقياس والتشبيه. المثل والمثل، المثل بفتح الميم هو ما يضرب لتقريب صورة معنوية بتشبيهها بصورة محسوسة. إذن أحد الطرفين محسوس والآخر معقول، المعقول ما يكون في الذهن، مثل حال المؤمن الآن، صورة معنوية تشبه بصورة محسوسة، وهي هذه الخامة التي يشهدها الناس ويرونها تحركها الرياح وتبقى ثابتة. فالمثل بفتح الميم هو ما يضرب لتقريب صورة معنوية بتشبيهها بصورة محسوسة مشاهدة، وهذا يرد كثيرا في القرآن والسنة. والمثل بكسر الميم هو التشابه بين أمرين محسوسين، تقول: فلان زيد مثل عمر. ليس هناك صورة معقولة، وإنما محسوس بمحسوس، فلان مثل فلان، ولا تقول فلان مثل فلان. المثل يضرب للصورة المعنوية بتقريبها للناس بصورة بتشبيه بصورة محسوسة، وأما المثل بكسر الميم فهو تشبيه بين محسوسين، بين ذاتين محسوستين. والقياس والتشبيه، والفرق بين التشبيه والتمثيل أن التشبيه يكون في بعض الصفات، والتمثيل يكون في كل الصفات أو في معظمها. ولهذا تلاحظ أنه إذا كثر التشابه يقال فلان مثل فلان، وأما إذا كانت المشابهة في صورة واحدة فتقول فلان يشبه فلان، مثلا في علمه، في خلقته، في طريقته. ولكن في كلام السلف يطلق التشبيه على معنى التمثيل في مقام النهي عن تشبيه صفات الله بصفات المخلوق، استدل العلماء لها بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والفرق بين التمثيل والقياس أن القياس أعم من التمثيل، وهذا يظهر بمعرفة أنواع القياس، فإن التمثيل نوع من أنواع القياس، والقياس أعم. والقياس ثلاثة أقسام: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى. قياس التمثيل هذا هو الذي يرادف التمثيل، فهو قياس وتمثيل، ولهذا سمي قياس التمثيل، وهو ما يذكره العلماء كثيرا في باب الأصول، وهو قياس فرع على أصل لعلة جامعة، وهو من حيث اللغة أعم، تشبيه شيء بشيء لعلة جامعة، هذا قياس يسمى قياس التمثيل، وهو مفيد في العلم إذا ما يقول العلماء في اصطلاحهم طرد العلة، يعني إذا عرفت العلة في أمر من الأمور وعرف من النصوص أن هذا الحكم مداره على هذه العلة، فتطرد العلة في كل الصور، وتأخذ هذه الصور حكم الأصل الذي دل عليه الدليل، مثل علة الإسكار في الخمر تطرد في كل شراب، وكذلك علة الربا وهي الزيادة من غير عوض، وإنما هو زيادة للقرض في مال في مقابل مال، تطرد في كل الصور، ولو أن الناس سموا بعض هذه المعاملات بغير اسمها إلا أنه يبقى الحكم، لأن العلة موجودة فيها، وهي كل قرض جر نفعا فهو ربا مهما كانت الصورة. قد لا يكون النفع يعني شيء مادي، مثل أن يقرض فلان فلانا مقابل أن يقوم بخدمته في إنفاذ صفقة تجارية، أو في مراجعة معاملة، أو في تأجير مبنى، كل هذه من أنواع النفع التي تدخل في الربا، إذا كان يقرض لينتفع، ينتفع بشيء من الدنيا، وأما النفع الذي هو الأجر من الله فهذا يطلبه كل من يقرض المال يبتغي الأجر من الله عز وجل. إذن هذا النوع الأول وهو قياس التمثيل، وهذا الذي يوافق التمثيل، فهو تمثيل وقياس. النوع الثاني قياس الشمول، وهو إلحاق فرد بكل، إلحاق الفرد بالكل فيأخذ حكمه، مثل ما جاء كلكم من آدم وآدم من تراب، هذا حكم عام لكل بني آدم أنهم من آدم وآدم من تراب، فيقال لزيد من بني آدم أنت من تراب، لأن كل هنا تشمل جميع أفراد بني آدم، فيأخذ حكمه، ويقولون أيضا في المنطق الإنسان حيوان ناطق وزيد ناطق، يعني أن هذا الإنسان هو من جنس الحيوان، ليس في اصطلاحنا الآن الحيوان هي البهائم، يعني من الأشياء الحية، ناطق، يفرقون بين الحيوان الناطق وغير الناطق مثل البهائم، فيقال زيد الناطق يعني باعتبار الأصل، ولكن قد يوجد في بعض الناس أن يصاب بمرض، أو أن الله عز وجل يخلقه أخرس، ولكن الأصل في الجنس، فهذا يسمى قياس الشمول، أي أن هذا الفرد أخذ حكم الكل والشمول. والنوع الثالث هو قياس الأولى، وهو إعطاء الحكم لأحد الطرفين باعتبارين: باعتبار أن هذا الحكم هو أولى في الطرف الأعلى، إذا ثبت للطرف الأدنى فثبوته للطرف الأعلى من باب أولى. وهذا المثل يضرب لله عز وجل، قول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. قال شيخ الإسلام: قياس التمثيل والشمول لا تضرب لله، لأن الله عز وجل لا يشبه بخلقه ولا يدخل مع خلقه تحت دائرة كلية فيقال يأخذ حكم المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وإنما قياس الأولى يضرب لله عز وجل كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. فالمثل الأعلى من شرطه أن يكون أحد الطرفين أعلى من الطرف الآخر، فما ثبت للأدنى يعطى للأعلى. وهذا يضرب لله عز وجل من جهتين: من جهة قياس التفضيل وقياس الخلق والقدرة. قياس التفضيل كأن يقال مثلا: الحلم صفة كمال وهو ثابت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. العلم صفة كمال وهو ثابت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. وهذا من شرطه أيضا أن تكون هذه المقدمة عندما تقول هذا كمال أن يكون كمالا مطلقا، ليس كمال باعتبار، مثل الكلام الآن، مثل الأكل والشرب. الأكل والشرب ليس هو كمال مطلق، وإنما هو كمال باعتبار من يحتاج إليه. ولهذا الله عز وجل يتنزه عن ذلك، بل الملائكة وهم خلق من خلق الله لا يقبلون الأكل والشرب. فهذا ليس بكمال مطلق، لكن مثل العلم، القدرة، الحلم، العفو، هذا كمال. فإذا ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى من جهة ما يسمى بقياس التفضيل، لأن الخالق أكمل وأفضل. والقياس الثاني هو باعتبار المؤثر، وهو دلالة الأثر على المؤثر. مثل يقال: العلم صفة كمال في المخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأن الذي علم الإنسان هو الله. إذن لاحظوا الفرق بين النوع الأول وهذا: الأول باعتبار التفضيل، والثاني باعتبار دلالة الأثر على المؤثر. وهذا في حق الله مضطرد، أن قياس التمثيل، قياس ضرب المثل الأعلى بطرفيه باعتبار دلالة الأثر على المؤثر والتفضيل مضطرد. وأما في حق المخلوق فيضطرد الأثر على المؤثر ولا يضطرد التفضيل. مثال ذلك: تقول هذه المسألة عرفها الطالب، فمعرفة معلم هذا الطالب لها من باب أولى، هذه مضطردة، لأن الذي أثر في هذا التلميذ هو الشيخ، فعلمه بها من باب أولى لأنه هو الذي علم. لكن لو قلنا من حيث التفضيل فالشيخ أفضل من الطالب، فلا يضطرد أن كل كمان ثبت للمفضول أنه يثبت للفاضل في المخلوقين، لأن الطالب قد يعلم مسألة تخفى على الشيخ لكنه عرفها من غيره، فليس هو المؤثر فيها، وإنما المؤثر شيخ آخر. ولهذا قال شيخ الإسلام أن دلالة الأثر على المؤثر أقوى من دلالة التفضيل، لأنه ما من مؤثر إلا وهو أولى بالتأثير. وأما التفضيل فهذا يوجد في بعض المخلوقين أن يكون هناك شيء من الكمال ثابت للمفضول ولا يثبت ثابت للمفضول ولا يثبت لمن هو أفضل منه. أما في حق الله فكلا النوعين مضطرد، قياس دلالة الأثر على المؤثر ودلالة التفضيل أو قياس التفضيل. فالله عز وجل يضرب له المثل الأعلى، ومن شرط هذا المثل أنه لا يستوي طرفاه، أن أحد الطرفين أكمل من الآخر، فمتى ما استوى الطرفان لا يصح هذا التمثيل ولا يصح هذا القياس. إذن يلاحظ هنا أن القياس أشمل من التمثيل، فالتمثيل هو نوع من أنواع القياس. قال مثل المؤمن، هذا هو المثل الذي ذكرنا أنه قياس صورة معنوية على صورة حسية. مثل المؤمن كمثل خامة الزرع، تمثيل للمؤمن بخامة الزرع. وخامة الزرع هو الزرع الطري في أول نباته أو الزروع التي يكون في ساقها لين بحيث تكفأه الرياح وتميله الرياح ولا يذهب، وإنما يعتدل يرجع إلى أصله. كمثل خامة الزرع يفيء ورقه، يفيء بمعنى يميل، ورقه أي ورق الزرع من حيث أتتها الريح تكفأها، من حيث أي من جهة مجيء الريح تكفأها أي تميلها، تميل هذه الزرعة أو هذه الخامة. فهذه الريح مؤثرة في هذه الخامة، تكفأ وتميل أوراقها من أي جهة جاءت الريح أمالت هذه الأوراق وهذه الغصون الطرية. وقد يميل الساق قليلا ثم يرجع بعد أن تذهب الرياح إلى اعتداله. قال فإذا سكنت اعتدلت، إذا سكنت الريح اعتدلت. وهذا مثل المصائب التي تصيب المؤمن كما جاء في الحديث، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، أي أن هذا البلاء الذي يصيبه كالرياح. فكما أن الرياح مؤثرة في هذه الشجرة وتميل أوراقها وقد يميل الساق ثم يرجع، كذلك المؤمن هذه المصائب تصيب المؤمن. ويلاحظ هنا التشبيه، تشبيه المؤمن بهذه الزرعة. كثيرا ما يشبه في النصوص المؤمن بشجرة، وذلك أن الشجرة لها جذر في الأرض ثابت ولها ساق ولها فروع وأوراق، وهذا مثل المؤمن، فالجذور بمثابة أصل الإيمان والتوحيد، وهذا ثابت في الأرض لا يتزحزح، بل يلاحظ أن بعض الأشجار تقطع وإذا لم يقتلع جذرها نبتت مرة أخرى. وهذا فيه تشبيه بالمؤمن، أنه قد يذهب الكثير من دينه فإذا بقي التوحيد قد يرجع إلى ما كان عليه من الطاعة. والساق بمثابة الواجبات والأصول العظيمة التي هي أركان الإسلام والإيمان، فإذا قطع الساق كثير من الأشجار قد تموت، وبعضها ينبت ومرة أخرى. وهكذا الناس، بعض الناس إذا ترك الواجبات العظيمة قد يهلك، ويرتكس والعياذ بالله في الكفر إلى أن يذهب أصل الدين وهو بمثابة الجذور في الشجرة. وبعض الناس يرجع بمثابة الشجرة التي نبتت بعد أن ذهبت من فوق الأرض وذهب ساقها، ولكن ذهاب الساق فيه خطر، بخلاف الفروع كما تلاحظون قل أن تموت شجرة إذا أخذت غصنا منها. ومن باب أولى إذا سقطت بعض الأوراق، لهذا تلاحظ أن الأوراق في الخريف تتساقط من الأشجار، حتى يقول الناس إذا رأوا الشجرة يقولون أنها قد ماتت، وإذا بها ترجع إلى ما كانت عليه من النضارة والخضرة. فهذا التشبيه بليغ، تشبيه المؤمن بشجرة. وكذلك الذي يمد هذه الشجرة وتحيا به هو الماء، وهذا بمثابة الوحي، بمثابة الوحي، فهو الذي يمد الإيمان. ومتى من قطع الوحي وترك الإنسان النصوص هلك، كما أن الماء إذا قطع عن الشجرة ماتت. ثم تلاحظ أيضا أن هذه الأشجار تثمر، ومنها من لا يثمر، فهذا مثل العالم مؤمن تعلم وقوي، قويت هذه الشجرة كما قوي الإيمان في هذا المؤمن. ثم بعض الأشجار تثمر وبعضها لا تثمر، فالشجرة المثمرة كالعالم، والشجرة غير المثمرة كالعابد، فهذا نفعه لنفسه وهذا تعدى نفعه لغيره. يمتد أيضا تأمل لحال الأشجار، هذه الأشجار إذا أنبتت الثمار قد تكون ناضجة وقد تكون غير ناضجة، وهكذا العلماء منهم من ينضج في كل مسألة وهم العلماء الراسخون، ومنهم من له علم يصيب في بعض المسائل ويخطئ في غيرها، وهذا مثل الشجرة التي أنبتت لها ثمار نضجت وأخرى لم تنضج. هذه الشجرة أيضا قد تصيبها آفة، وقد تصبح هذه الثمار بعد أن كانت موجودة تتساقط، وهذا مثل العلم والعياذ بالله إذا فقده صاحبه بالمعاصي، كما قال الله عز وجل ومنهم من أضله الله على علم، فقد يذهب العلم بالذنوب والمعاصي. إذا نظرنا أيضا لحال العامة ولحال الطلبة، وهذا يمكن أن يضرب له ببستان مليء بالأشجار وهي متلونة في أذواقها وفي أنواعها، وهكذا طلاب العلم وجدوا العلماء في المساجد، هذا يعلم الحديث وهذا التفسير وهذا العقيدة وهذا النحو وهذا المصطلح وهذا الفرائض وهذا القرآن، فهذه مثل الأشجار المثمرة المتنوعة في طعومها وفي ألوانها وفي كل خير. لكن قد يعتري هذه الأشجار مثل ما ذكرنا شيء من النقص، فبعض الناس اليوم لا يبالي بخطأ العالم، يقول خذ ما وجدت، كل ما تكلم به العلماء فخذ به، وهذا قد يضل بسبب أخذ بعض المسائل التي يخطئ فيها العلماء، كما جاء في الحديث إنما يهلك الناس بزلة العالم، فإذا زل العالم كانت زلته فتنة لكثير من الناس. فبعض الناس قال هذه أشجار مثمرة نأكل من كل شيء دون تمييز، وقد يأكل ثمرة فيموت بسببها، ومنهم من لديه فطنة قال أنا لا آكل من شجرة حتى يتميز لي ثمرها ما نضج منه وما لم ينضج، وهذا مثل طالب العلم الذي فيه حذاقة يأخذ من كل عالم ما أصاب فيه ويترك الخطأ الذي أخطأ فيه العالم، لكن إذا ترك الخطأ لا يقوم على أصل هذه الشجرة ويقتلعها لأن فيها ثمرة غير صحيحة. هذا مثل الآن بعض المفتونين إذا وجد خطأ لعالم أراد أن يهدمه، وهذا مثل الذي وجد شجرة فيها ثمرة غير ناضجة قال أنا سأقتلع هذه الشجرة. لما؟ قال فيها ثمرة غير ناضجة، طيب فيها ثمار أخرى. هذا مثل موقف هؤلاء المتشددين من أهل العلم، إذا وجد خطأ شنع وأراد كما يقولون يسقط هذا العالم وطالب العلم، والآخر الفطن أخذ ما نضج من هذه الثمار وترك هذه الأشجار ينتفع الناس بها. فهذه الأمثلة مقربة لهذه الصور المعنوية بهذه الشجرة، والأمثلة كثيرة جدا في تشبيه المؤمن بالشجرة، كذلك الأغصان تنوعها مثل شعب الإيمان، هذه الشعب منها ما يتعلق بجذور تحت الأرض وهذا مثل الإيمان الباطن، ومنها ساق قوي وهذا مثل أركان الإسلام والإيمان، ومنها أغصان رقيقة وهذه مثل الشعب المستحبة، ومنها ثمار قوية تثمر للناس وهي مثل الثمار التي أثمرت وانتفع الناس بها، وهذا أثر الإيمان إذا قوي أثمر شيئا ينتفع الناس به. فهذا التشبيه هو تشبيه لهذه الخامة، تشبيه المؤمن بخامة الزرع التي هي لينة تكفأها الرياح، هذه مثل المصائب كما جاء في الحديث يكفأ بالبلاء، هذه المصائب مثل الرياح تأتي على المؤمن وقد يحصل له نوع ضعف أحيانا وقد يحصل له نوع نقص. ولاحظ التشبيه الآن بميل الشجرة بما قد يحصل للمؤمن من المصائب التي قد يكون فيها ميل عن الاستقامة لضعف في الإيمان أو لانشغال بالمصيبة، ثم ما تلبث أن تذهب الرياح فترجع الشجرة إلى اعتدالها، وإذا ذهبت المصيبة رجع المؤمن إلى حاله واستقامته. قال ومثل الكافر كمثل الأرزة، هذا المثل الثاني وهو مثل الكافر شبه بشجرة أيضا، ولكن هذه الشجرة هي شجرة الأرز. وذكر العلماء كما ذكر البكري أن شجر الأرز هو من أصلب الأشجار ويمتاز بقوة الصلابة، وأن هذه الأشجار إذا جاءت الرياح لا تؤثر فيها من جهة أنها تميل إلى أن تأتي الرياح القوية وتقتلع هذه الشجرة من أصلها، وكثيرا ما تسقط هذه الأشجار. وهذا مثل الكافر أنه يبقى في هذه الحياة في قوة وصلابة من بدنه ولا تصيبه الأمراض والبلاء، بخلاف المؤمن الذي يبتليه الله عز وجل، وهذا كما دلت على ذلك النصوص أنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي وليس عليه سيئة، ولا يزال الخير يعني بالكافر يمد الله عز وجل له حتى يأتي وليس له حسنة، لكن هذا إذا قسم يكون مرة واحدة يذهب، كما أن هذه الشجرة إذا سقطت فإنها تقسم ولا تعود إلى ما كانت عليه. قال صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء، يعني ليس فيها لين وإنما فيها صلابة وقوة حتى يقسمها الله، بمعنى أنها تذهب. قال إذا شاء، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة إثبات المشيئة لله عز وجل، وأن المشيئة الصفة من صفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، وهي مطابقة للإرادة الكونية، فكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على المنبر إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر، يعني يقول هذا في خطبته مخاطبا أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام، يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا أيضا فيه تشبيه لهذه الأمة وبقاءها في هذه الحياة بيوم قد مضى معظمه ولم يبقى من هذا اليوم إلا آخره، كمثل ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهذا ما دلت عليه النصوص أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من قيام الساعة. قال مبعثي وقيام الساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، أي بينهما بنسبة ما بينهما من التفاوت كما بين كفضل الوسطى على السبابة. وهذا هنا في الزمن كما بقي من هذا اليوم وهو من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا دليل أن ما مضى لهذه الخليقة في هذه الحياة أكثر مما بقي، وأنه لم يبق إلا القليل، ولهذا وجدت أشراط الساعة وبقي بعضها، ومنها الأشراط العظمى التي تكون قبل قيام الساعة، فهذه لم تأتي، وإنما حصل بعض الأشراط الصغرى والمتوسطة. وأما علم الساعة فلا يعلمه أحد، فلا يأتي من يقيس ويقول ما مضى بحسب الساعات كذا وبقي كذا من اليوم ويقدر الأيام ويقدر قيام الساعة، هذا كله جهل، لأن علم الساعة مما أخفاه الله عز وجل على الخلق ولا يعلمه أحد. لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يعلمان الساعة، وهما مصدر الوحي، وعلم الساعة من العلم المستقبل، علم الغيب. سبق أن ذكرنا أن هذا النوع وهو ما غاب في الزمن في المستقبل لا اطلاع لأحد عليه، وأما ما غاب في الزمن الماضي فهذا غيب عنا ولكن شهده أهل ذلك الزمان، أما المستقبل وهو علم ما في غد فلا يعلمه إلا الله. ولهذا علم الساعة من هذا النوع لا يعلمه إلا الله. قال كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، قال أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى منتصف النهار، وهذا لأن التوراة بقيت في بني إسرائيل انزلها الله على موسى، ولكن بقي كثير من الأنبياء يوحي الله عز وجل إليهم بالتوراة، وكانوا يعلمون الناس التوراة، فأهل التوراة بقوا فترة طويلة، ولهذا قال أنهم إلى منتصف النهار، وكأن أهل التوراة أخذوا نصف الزمن الذي يكون عليه غيرهم. قال فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا. قال بعض العلماء عجزهم هذا ليس المقصود أن هؤلاء كلهم كفار، وإنما من كان على التوراة التي أنزلها الله واتبعها فهو مؤمن، ولكن باعتبار العموم فأهل التوراة لم يتم لهم أمرهم، بمعنى أنهم حرفوا التوراة وحصل انحراف كبير، حتى لم يبق من يعلم التوراة منهم إلا قليل، ثم مضى عليهم وقت بعد أن حرفوا التوراة فهم لا يعلمونها، وذهب هذا الكتاب بسبب ظلمهم وبغيهم، بخلاف القرآن فإن الله عز وجل حفظه وتكفل بحفظه. قال فأعطوا قيراطا قيراطا، وهذا دليل على أن بعض هؤلاء أنه مؤمن، والله عز وجل أعطاهم أجرهم، والأجر لا يكون إلا على الإحسان، فدل على أن هؤلاء قد أحسنوا، والقيراط هو النصيب من القدر، وكل ما له قدر محدد فهو قيراط، قد يكون عظيما وقد يكون قليلا، وأكثر ما يذكر القيراط في الأمر العظيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبع الجنازة وصلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان، الواحد منهما كجبل أحد. قال ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعلموا فعملوا حتى صلاة العصر. ولاحظ الآن قصر ما بين صلاة الظهر إلى العصر كمثل أهل الإنجيل، فإن الإنجيل لم يطل العمل به، فإن الإنجيل أنزله الله على عيسى واتبعه بعض بني إسرائيل، التوراة والإنجيل كلاهما نزل على بني إسرائيل، ولكن عيسى عليه السلام رسول ونبي، لم يخاطب بالتوراة وإنما خوطب بالإنجيل، والإنجيل مصدق للتوراة. فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا. كذلك الإنجيل أيضا حرف وفقده أهله. فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس. هذا دليل على أن هذه الأمة تم العمل لها بالقرآن كالذي أتم صومه، وإنما شبه العمل باليوم إلى غروب الشمس، لأنه بغروب الشمس يتم عمل الصيام، ويكون قد جاء الأجل والوقت الذي يفطر فيه الصائم وينقضي فيه النهار، وكذلك هذه الأمة تعمل بهذا الكتاب إلى أن يأتي أمر الله. فلم يخبر أنهم عجزوا، وإن كانت فترة عملهم هي دون عمل أهل التوراة، ولكنهم لم يعجزوا، كان عملهم قد استمر إلى أن جاء الأجل وإلى أن جاء الوقت. قال حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، يعني أن كل واحد من هذه الأمة أعطي أجره مرتين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هذه قاعدة في باب الفضل، فإن بعض الناس يختلط عليه العدل والفضل، فالعدل هو ما يعدل به بين الناس مما هو من حقوقهم، مثل الآن الميراث، الميراث مقسوم، جعل الله لكل وارث نصيبه المقدر، لا يجوز أن يظلم فيه، لكن الفضل الذي يعطيه مثلا شخص آخر غير صاحب المال وأعطى أحد الورثة من ماله من حر ماله، يعني رجل قسم بين أهل الميراث وأعطاهم ميراث أبيه وقسمه بينهم، كان عنده مال فأعطى أحدهم 1,000,000 ريال ولم يعطي غيره، قالوا ظلمتنا، أعطيت أخانا 1,000,000 ولم تعطنا، قال الحق الذي لكم أخذتموه وهذا فضل من مالي ليس من مالي أبيكم. فدائما بعض الناس يختلط عليها الفضل والعدل، فالعدل لا بد فيه من الإنصاف وأن يأخذ كل صاحب حق حقه، وأما الفضل فيخص به من يشاء. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء، استوفوا أجرهم، قالوا لا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا مثل ما أنشأ الله عز وجل للجنة قوما أدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، وإنما خلقهم للنعيم. فهل يقول بعض أهل النار لما تفضلت عليهم ولم تتفضل علينا؟ عذبوا بعدل الله، وهؤلاء أدخلهم الجنة بفضل الله. فيفرق بين الفضل وبين العدل. والشاهد من الحديث قول الله عز وجل فضلي أوتيه من أشاء، وهذا فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. ولكن أيضا كما أن الله يؤتي من يشاء ويمنع من يشاء فهو حكيم عليم، ليس كما قال الأشاعرة والجبرية قالوا يعطي ويمنع لمحض المشيئة، بل يعطي ويمنع لحكمة، فيعدل مع من استحق العدل ويتفضل مع من استحق الفضل لعلمه ولسابق علمه بخلقه. من على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالرسالة لما علم الله من قلبه، كما قال ابن مسعود نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب أصحابه فوجدهم أبر القلوب بعده فاصطفاهم لصحبته. هذا دليل أن اصطفاء هذا الرجل وهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلق الله له في ذلك الزمن إنما هو اصطفاء من الله. ولهذا لم يعرف الناس في خلقه وفيما فضله الله به في الخلقة والخلق والدين كهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فضل الله أعطى لسابق علمه مع فضله وإنعامه على خلقه، ولكن لحكمة ومنع لحكمة. ومن أراد الفضل فليبذل أسباب الفضل ويدعو الله عز وجل ويسأل الله أن يعطيه من فضله، لا يقل يا ربي بل بعملي، كما قال الرجل الذي كان عابدا 500 سنة فقال بعملي فاستحق النار، ثم تفضل الله عز وجل عليه وأدخله الجنة بفضله وبرحمته. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل السائل هل النصارى في هذا الزمان غير النصارى في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام؟ غير لفظ مجمل، ما الذي تريد بغير؟ غير هذه يدخل فيها أشياء كثيرة، فإذا كان المقصود بما هم عليه من الطباع والأخلاق فتغيرت أخلاقهم، وكذلك الدين. فإذا كان النصارى الذي في عهد عيسى وآمنوا به فقطعا هؤلاء ليسوا كأولئك، فأولئك موحدون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون، وهؤلاء مشركون كفار. ثم لو كان وجد وبقي بعضهم ممن كان على دين عيسى فإنه لا يسعه بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،